ملخص كتاب أولويات المرأة المسلمة من أخضر.com للمؤلفة خولة درويش. المسلمة الصالحة امرأة مباركة تعمل بهدي هذا الدين وتجاهد نفسها حتى يسلس قيادها وتزكيها لتستقيم لأمر الله، إذ تؤثر محاب الله في محابها، فتحب في الله وتبغض في الله وترضى بما قسمه الله، وهذا منطلق عقائدي يتمايز فيه الناس. هذا الكتاب يجيب عن الكثير مما يشغل المرأة بعامة والمقبلة على الزواج وتكوين الأسرة بخاصة، فهو بمنزلة البوصلة والأساس الذي يمكنها أن تنطلق منه إلى ما بعد ذلك، فيرسم لها المعالم ويحد لها الحدود والأطر العامة ويدع لها مساحة من الإبداع واللمسات الأنثوية. أولاً، تصحيح المفاهيم. يختلط على الكثيرين فهم التسوية في التكليف بين الذكر والأنثى. نعم، هما في التكاليف الشرعية سواء، إلا فيما خص الشارع به أحدهما على الآخر، فخص المرأة بأحكام الحجاب والعدة ونحوها، وخص الرجل بالقوامة والجهاد ونحو ذلك. ومن هذا الفهم الخطأ نتج الإفراط والغلو في تقدير المرأة، ونتج أيضاً التفريط في مراعاتها وإعطائها حقوقها، بل ونتج عن ذلك تشوهاً لصورة المرأة نفسها أمام نفسها، متأثرة بشوائب مضافة إلى الصورة الأصلية ليست من جنس الشرع ولا من أصل الفطرة. ويقع كثير من النساء في اضطراب وحيرة حين تتضارب أحلامها مع الواقع المعايش، فمثلاً تريد إحداهن أن تصبح داعية وزادها من العلم القليل ومن العمل أقل، ثم هي وإن صارحت نفسها وجاهدت في ضبط نيتها تبين لها أن رغبتها تلك نابعة من طلب لمدح وثناء وتطلع إلى مكانة في المجتمع الدعوي أو غيره. ألم تعلم أنه لا صحة للعمل بغير إخلاص وموافقة للسنة؟ والإخلاص تسبقه نية صادقة تطلب الإخلاص ابتداءً، فالعمل بغير نية عناء، والنية بغير إخلاص رياء، والإخلاص من غير تحقيق هباء. ويتوقع الكثيرون أنه وحتى يكون العمل فاضلاً مقبولاً نافعاً لابد أن يكون شاقاً متعباً، وهذا ليس صحيحاً على إطلاقه، فكثيراً ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصودان من العمل، ولكن لأن العمل يستلزم المشقة والتعب. ولقد جعل الله سبحانه هذا الدين الخاتم ديناً سهلاً ميسراً، لم يكلف فيه العباد ما لا يطيقون وليس عليهم فيه من حرج، فلا تكلف المرأة نفسها ما لا تطيقه ظناً منها أنها بذلك تتقرب من الله سبحانه، وهي بذلك تشق على نفسها فيما لم يفرض عليها أو تكلف به. وفي الحديث: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. ثانياً، المقاصد أولوية. إن التنظيم والتخطيط وترتيب الأولويات ليس علماً أو فكرة جديدة طارئة على المجتمعات، وإنما هو من أصل الشريعة ومقاصدها، فجاءت التكاليف الشرعية بغرض الحفاظ على تلك المقاصد التي لا تخرج عن ثلاثة أقسام: مقاصد ضرورية، وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا من استقامة ونعيم وصلاح لأمرهما، وهي خمس ضرورات: حفظ النفس والدين والعرض والعقل والمال. أما القسم الثاني فهي الحاجيات المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة إن فات المطلوب، كإباحة الصيد والتمتع بالطيبات، وأما الثالث فهو الأخذ بالتحسينات بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنف منها العقول وتأباها الفطر السليمة كستر العورة وإزالة النجاسة ونحوها. وعلى هذا النحو نجد أن الضرورات مقدمة على غيرها، وفيما يخص المرأة فإنها تتحرى تلك الضرورات بما يتناسب مع الشرع وبما يقرره لا كما تهواه الأنفس. ومن ثم نجد أن تحديد الأولويات ليس شيئاً جديداً دخيلاً، وإنما هو مما ينظم حياة الإنسان المسلم عموماً والمرأة على نحو، فيضبط لها يومها ويعطيها مرونة في تسيير أعمالها. والأولويات نوعان: نوع ثابت متعلق بالعبادة ويشترك فيه كل المسلمين باختلاف قدراتهم وإمكانياتهم، ونوع آخر متغير يتعلق بالعمل والظروف الشخصية. فالأول محدد منضبط واضح المعالم، والآخر متغير وخاضع للتقدير والمرونة الشخصية، إذ إن تحديد الأولويات يساعد على إعطاء كل أمر حقه ووقته، وأن يوضع كل منها في نصابه الصحيح بغير تضخيم أو تقليل من شأنه. ويساعد تحديد الأولويات أيضاً على كسب المصالح ودرء المفاسد بما يتناسب معها ابتداءً. ثالثاً، العقيدة أولاً. لم يترك الشرع باب تحديد الأولويات مفتوحاً على مصراعيه، فيدلي فيه كل من شاء بدلوه، خاصة فيما يتعلق بأمور المرأة المسلمة، وإنما وضع الضوابط وحد الحدود وترك مساحة واسعة من المباحات والمستحبات ومما لم يذكر فيه نص أو دليل قاطع توسعة وتيسيرا على حملة هذا الدين، فتأتي العقيدة متربعة على عرش الأولويات، وحق لها ذلك طبعا، فهي إن استقامت وصلحت صلح للإنسان ما عداها من معاش، والعقيدة الصالحة تثمر التقوى والمحاسبة وخشية الله في السر والعلن ومراقبته في الخواطر والخطوات، وذلك مما تحتاج المرأة إلى إدراكه بخاصة في التجمعات النسائية التي يكثر فيها الهرج والغيبة والنميمة وما إلى ذلك مما يخدش عقيدتها الصافية. وكيف تنضبط العقيدة وتستقيم بلا علم؟ إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وفضلهم على الأمة يفوق فضل العباد لقصور العباد النسك عن إفادة غيرهم، في حين أن نفع العلماء متعد للغير وحافظ للأمة ولميراث النبوة. ولكن هل تطالب المرأة بمعرفة كل العلم؟ بالطبع لا، بل إن ما يؤهلها لمواجهة تحديات العصر الذي تعيشه ويعينها على التكسب إن كان هناك باب للكسب والامتهان ويجيب عن تساؤلاتها وينفعها في دينها ودنياها. وكما أن التقوى ثمرة العقيدة الصحيحة المنضبطة، فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع المنضبط، وإلا فلا قيمة للعلم بلا عمل. وكثيراً ما يتكرر معنا القليل الدائم وأفضليته على الكثير المنقطع، لأن هذا هو الذي يصنع الإنجاز ويبني الأنفس ويريحها ويحافظ على استقرارها النفسي والعاطفي. إن من تجتهد في بناء نفسها عقائدياً وعلمياً وتسعى إلى إشباع العطش الروحي من مدخلات الشرع الأصلية فلن يضرها بعد ذلك دعاوى المجتمعات الهدامة كالدعوى بضرورة اعتمادها على نفسها واستقلالها واستغنائها أو مساواتها بالرجل ونحو ذلك مما هو غرضه الإفساد للإصلاح على الحقيقة. رابعاً، إما أن تضبط وإما أن يضبط لك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. الوقت هو كنز الإنسان ومرتع الشيطان وأرض خصبة للتافه والفاسد من الأفكار والأعمال. وبالنسبة إلى المسلم فوقته كله زراعة وحصد يزرع في نفسه إيمانا واستمساكا واستقامة ليحصد بركة وسعة عمر ورزقا. إن لم تشغل المرأة المسلمة نفسها بالنافع والمفيد انشغلت بالنوم الطويل ومتابعة التوافه ومجالس الغيبة والنميمة وقضاء الساعات في التصفح بلا فائدة ترجى أو رصيدا يضاف إلى رصيد عمرها وعملها. إن الحل يكمن في التنظيم والتخطيط وفقا لأولويات الأسرة كما ذكرنا. فللاستيقاظ وقت، وللواجبات الاجتماعية وقت، ولمتابعة الأبناء وقت، وكل ذلك ضمن برنامج المرأة اليومي الذي يمتاز بالمرونة والدقة، ولا يتم لها ذلك إلا بالصبر والاستعانة بمسبب الأسباب ومقسم الأرزاق سبحانه. إن لم تضبط وقتك ضبطه لك غيرك، لتجد نفسك منسحقاً تحت وطأة أولويات الآخرين واحتياجاتهم، فتسحبك المسؤوليات والمجاملات الاجتماعية تارة، وتخطفك منافذ الشياطين ودعاة الضلال تارة أخرى، وتتفلت منك ضوابط الأسرة ومواعيدها ونظام نومها واستيقاظها وتنمية مواهبها. وهكذا حتى يصبح بناء الأسرة أسيراً في حالة توقف مؤقت حتى يأتي أحدهم ويضع لبنة من عنده. فتخيل معي كيف يكون بناء شارك فيه كل من مر به واضعاً بصمته وتوجهه عليه. خامساً، دعاوى هدامة. يلتبس أحياناً على النساء فهم العبادات المقربة إلى الله سبحانه، فتعتقد خاطئة أن عليها أن تكون قوية ولها أثر واضح وبصمة فعالة في المجتمع، وأن تؤسس النوادي الاجتماعية والثقافية وتعمل على تهيئة الفتيات واستثارة الحماسة فيهن للعمل في الدعوة والمجتمعات الإنسانية، وأنها إن لم تفعل ذلك فليست بعابدة وليست بمنجزة، بل هي على جانب من الطريق لا دور لها ولا تنفع بشيء. لماذا هذا كله؟ لأنها انساقت خلف الدعاوى التي تسعى إلى هدم دورها كعضو مؤسس لأهم كتلة بشرية في المجتمعات الإنسانية وهي الأسرة. وما هدف تلك الدعاوى؟ هدفها أولاً وأخيراً هدم الكيان الأسري المسلم، لأن هذا الكيان هو الذي يبني المجتمعات والأفراد على التوازي. هدفها أيضاً صناعة قوالب متشابهة مكررة من النساء موافقة لأحدث صيحات الموضة والرشاقة، فدخلوا للمرأة من فطرتها وشوهوها عليها تدريجياً بشكل ممنهج، حتى أصبحت المرأة لا ترى أصلاً نموذجاً آخر سوى النموذج المطروح، وتجد صعوبة في الوصول إلى النموذج السوي السليم. في الإسلام مساحة واسعة جداً لكل ما ترغب المرأة في تحقيقه وإشباعه في نفسها، من أدق وأصغر الأمور إلى أكبرها، تحتاج فقط لأن تبحث عنه وتثقف نفسها فيه وتفتح لنفسها أبواباً تجاهه أغلقت عنها، وتحاول أن تفهم نفسها وتفهم هذا الشرع من الشرع نفسه، لا من الإعلانات والدعايات ولا من هواها وهوى صديقاتها ولا مما يقدمه الدعاة والداعيات الجدد، وستجد في رحابه حدائق غناء تملأ روحها ونفسها فتغدق منها على من حولها. سادساً، التزكية محاسبة. مما يحتاج إليه كل مسلم يبتغي رضا ربه ذكراً كان أم أنثى، أن يزكي نفسه كل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مدركاً أن علاج نفسه وتزكيتها سيطلب منه وقتاً ومجاهدة لإصلاح ما علمه من عيب وزيغ. ومع ذلك عليه أن يدرك أيضاً أنه بشر يخطئ ويصيب ويذنب ويندم ويتوب، فلا بأس. ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمم أخلاقاً كانت موجودة بالفعل في قومه وينشئ أخلاقاً أخرى، ولم يتم له ذلك في عشية وضحاها، فالتغيير يحتاج إلى وقت وصبر حتى يؤتي أكله. إن أول طريق التزكية هو محاسبة النفس ومراجعة الأعمال ومحاولة فهم الأخطاء لتقويمها وتعديلها، والمحاسبة وسيلة فعالة لاكتشاف نقاط القوة فيتم استغلالها وتوظيفها جيداً وبطريقة فعالة، ونقاط الضعف لمحاولة تقويمها. ومحاسبة النفس تعطي مساحة كبيرة من التعرف عليها، فيسهل بعد ذلك تقويمها وتوجيهها وسياساتها لما فيه الخير والصلاح. يقول الغزالي: وتكتسب الأخلاق الجميلة بالرياضة، أي أن تتكلف النفس الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعا لها انتهاء، إذ إن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها في الجوارح، ولذا كان إصلاح تلك المضغة أصلاً لصلاح بقية الأعضاء. ومع ذلك فإن كل فعل يجري على الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر في القلب أيضاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها، صدق الله العظيم. إن التزكية عملية مستمرة يقوم بها الإنسان الطامع في الصلاح والعافية، وهي لا تنقطع بحال. فلنراجع أنفسنا ونزكيها ونعقد العزم على مداومة ذلك. وختاماً، إن المرأة المسلمة ليست ضحية في ميزان الشرع، وليست عبئاً على أولوياته، بل هي ركن وركيزة ودعامة أساسية لبناء المجتمعات الإسلامية. لهذا كان الاهتمام بكل تفصيلة تخصها منذ نعومة أظفارها، وكان الاهتمام بما يقيم لها شؤون دينها ودنياها، وبما يعينها على إقامتها للأسرة وتربيتها للنشأ التربية الصحيحة السليمة التي تقوم بالمجتمع المسلم كما يجب. وفي الوقت نفسه اهتم بما يحافظ عليها هي، خاصة على عطائها وأنوثتها وحقوقها وواجباتها. وبالعودة لما قرره الشرع وحده، ستجد المرأة راحتها وهناءها وقدرها الحقيقي الأصيل.